هل للطلاق أقسام؟ وما هي أسماؤها إن وجدت؟ وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، طلاق قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة. نعم. طلاق مباح وطلاق مشروع وطلاق محرم. فالطلاق البدعة هو يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه، هذا بدعة. وكذلك تطلقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة فقط في طول الجامعة فيه أو في حال حملها، هذا يقال طلاق السنة. ويطلقها طلقتين فلا بأس، مباح. أما تطلقها بالثلاث فلا يجوز. هكذا جاءت السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.